الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في علم الحديث وفي كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول علامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب الصدق. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: والصادقين والصادقات، وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصدق هو موافقة الخبر للواقع، والكذب بخلاف ذلك. وأما الصدق فإنه من صفات المؤمنين، وهو خلق حسن كل يقدره ويقدر صاحبه، بخلاف الكذب فإنه خصلة ذميمة كل يكرهه ويكره صاحبه. حتى في الجاهلية كانوا يقدرون الصادق، إذا عرفوه عرفوا أنه صادق في أخباره وأحاديثه كلامه، ويمقتون الكذاب. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن نشأ فهو معروف بالصدق والأمانة، لأن الله جبله على أفضل الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان لقب عندهم بالصادق الأمين. لم يكذب عليه الصلاة والسلام لا قليلا ولا كثير. والصدق يحبه الله، والله عز وجل أمر به وحث عليه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من صفات المؤمنين، يجبل المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. سئل عليه الصلاة والسلام: هل يكون المؤمن جبان؟ قال: نعم، يعني قد يكون جبان خواف في الحروب. يكون بخيل؟ قال: نعم، يعني قد يوجد فيه صفة البخل. يكون كذابا أو خائنا؟ قال: لا، يجبل المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة، لأنها من صفات المنافقين. ولذا جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه الصفات المنافق. أما المؤمن فبخلاف ذلك. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه الذين تأخروا في غزوة تبوك وليس لهم عذر، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك وجاء المنافقون يعتذرون ويحلفون وهم كاذبون، استغفر لهم، يعني على حسب ظاهرهم، ووكل سرائرهم إلى الله، والله عز وجل إنهم لكاذبون. أما هؤلاء فقد اعترفوا بأنهم لا عذر لهم، واعترفوا بذنبهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا حتى يقضي الله فيهم ما يشاء. أمر الناس أن يهجروهم أياما حتى تاب الله عليهم وأثنى عليهم بسبب صدقهم. فالصدق منجاة والكذب مهلكة. الصدق كفى به أن يكون مؤديا إلى البر. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني يؤدي إلى البر. والبر هو كل عمل صالح. عليكم الصدق فإن الصدق يهدي للبر، والبر يهدي للجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني دائما يتحرى في حديثه وفي أخباره الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا علم من إنسان أنه يكذب لا يزال يجد في نفسه عليه شيء حتى يدع الكذب، لأن الكذب بصفات إبليس، صفات الشياطين. ولذلك لما جاء الشيطان ليأخذ من تمر الصدقة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه حارسا عليه، وجاء بصفة رجل فأراد أن يمسكه، فتذلل واعتذر لأنه ذو عيال وأنه فقير وأنه محتاج وأنه لن يعود، فرحمه عطف عليه أبو هريرة ظن منه أنه إنسان من المسلمين وأنه فقير. والصحابة مثل ما وصفهم الله مع نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أنهم فيما بينهم يتراحمون، محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فتركت الرحمة وترك. فلما أصبح قد أطلع الله نبيه على ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة، فقال: ما فعل أسيرك البارح يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إنه ذكر حاجه وأنه ذو عيال وزعم أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. كرر ذلك ثلاثا، لكن في المرة الأخيرة لما عزم أبو هريرة أن يقبض عليه قال: دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ولحرص أبي هريرة رضي الله عنه على منفعه وعلى العلم تركه، فقال: تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، لا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله فأخبره بما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. قد يصدق الكذوب لكن لا يوثق به، ما ندري متى يصدق حتى نقبل كلامه. كذاب فاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته. المهم الشاهد قوله: صدقك وهو كذوب، يعني هذه المرة صدق، لكن من صفاته الكذب. أتدري من تناجي منذ ثلاث؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ذلك الشيطان، ما فيه أكثر من الشيطان، ولكن قد يصدق مرة. لذلك عليه الصلاة والسلام أخبر عن الكهان أنهم إذا جاءتهم الشياطين بخبر السماء بكلمة مسموعة صدق حق أخبر بها الناس ثم يكذب معها مئة كذبة. إذا فعلى المؤمن أن يتجنب الكذب مهما كان. وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على من ترك الكذب ولو كان مازحا، ووعده بيتا في الجنة. كذب مذموم، صفة ذميمة وخلق سيء، ويبنى عليه شهادة الزور والغيبة والنميمة وكل فجور، فلا بد أن يكون أساسه الكذب. فلذا علينا أن نعود أطفالنا الصدق ونجنبهم الكذب، ولا نكذب عليهم ولو في المداعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أن امرأة نادت صبي وقال: تعال أعطيك، فقال: ماذا ستعطيه؟ قالت: ثمرا. قال: أما إنك لو كذبتيه لكتبت عليك كذبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض أخواننا جزاهم الله خير إذا طرق الباب عليه طارق أو هتف عليه هاتف وهو لا يريد أن يقابله قال لولده: قل إن أبي غير موجود. هذه على كل حال معناه أننا ندربه على الكذب. فلو اعتذر وقال قل إن أبي عنده ظروف الآن ما يستطيع المقابلة أو الوقت غير مناسب ونحو ذلك لكان أولى. فالمهم نأخذ بوصية الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى هي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، والصدق من التقوى، لأن التقوى تشمل امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن أكبر النواهي الكذب. والصدق من أعلى صفات الأخلاق الحميدة، وهو من صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام، صفات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال: وقوله يريبك أي اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. نعم، هذا الحديث يبين لنا فيه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يجب أن يتورع، يكون ورع عما لا يليق به ولا يحل له من شبهات، ولا يتساهل، بل إذا شك في الأمر أنه محرم أو مباح فإنه يأخذ بالأحوط ويتجنب ما فيه شك وريبة. دع ما يريبك، يعني اترك الشيء الذي تشك فيه وافعل الذي لا شك فيه، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذا شككت سواء في المال أو في الأخبار في الكلام لا تستعجل، لا تفرح أنك أنت الذي تنشر الخبر، كن سامعا خير من أن تكون مخبرا، وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. لا تفرح أنك تنشر الخبر، لأنه قد يتبين أنه كذب فتكون أحد الكذابين. لا تستعجل، كم خبر استفاض بين الناس وتناقلوه فتبين أنه كذب. ومن حكمة الله أن جعل لك أذنين ولسانا واحدا، فلو أنك تحدثت بكل ما تسمع بهاتين الأذنين لا بد أن تكذب، لأن ما كل ما يقال صحيح. فكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. لا تستعجل ولا تفرح أن ينقل الخبر عنك. وكذلك تورع وأبعد عن الشبهات من الأموال وغيرها، يكون خيرا لك، فإنه من التقوى أن تدع ما يشك فيه وما يشتبه فيه، وأن تكون على جانب من الخوف والحرص على الورع والزهد. فليس الزهد معناه فقط أنك تترك الدنيا، أفضل الزهد أن تترك ما حرمه الله وتقنع بالحلال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أهل الصحابة رضي الله عنه، فوجد تمرة في الأرض فأخذها صلى الله عليه وسلم وقال الذي معه: كلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. من المعلوم أن الصدقة ما تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآله، تمرة واحدة، ما تساهل وقال تمرة واحدة ما تضر ولعلها من غير تمر الصدقة، لا، قال لعلها أن تكون، أخشى أن تكون. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهكذا في الأخبار، الكلام إذا سمعت الناس يخوضون في كلام ويتناقلونه، لا سيما في زمان الآن، كثيرا ما نسمع كلام سواء في الصحف أو في إذاعة من الإذاعات أو في ما يسمونه بالنت، صار وسيلة كل من أراد أن يكذب أو أراد أن يفتري أو يفرج عن نفسه أو يسب أحد تكلم ثم لا يدرى منه، وصار الناس يتناقلون بوكالة يقولون. من اللي يقولون؟ دورهم، الله أعلم. يقولون بالنت، خلاص صار كأنه مصدر. فعلى كل حال كفى بنا أن نعلم أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر إذا لم يتب صاحبها فإنه متوعد في النار، ليس أقبح من الكذب. كفى به أنه لا يوثق بصاحبه، لا تقبل شهادة، لا يقبل خبره في الأمور الشرعية كأن يخبر عن الهلال مثلا. قال له لأنه كذا، ترضى أن يقال فلان ما نقبل كلامه؟ قالوا جاء يشهد أنه رأى الهلال، قالوا لا كذاب ما نقبل كلامه لأنه كذاب فاسق. من يرضى لنفسه بهذا؟ إذن علينا أن نعود أولادنا الصدق منذ الصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سفيان الصخري بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. اتفق عليه. أبو سفيان صحابي رضي الله عنه، ولكنه في كلامه هذا قبل أن يسلم من المعلوم أنه من جملة الذين يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو القائد في الغزوات ضد الإسلام قبل أن يسلم إلى غزوة الفتح. فهو كما قلت لكم في أول الدرس، في الجاهلية يحبون الرجل الصادق ويبغضون الكذاب. لما ذهب في سفرة من سفراته للتجارة في بلاد الروم في الشام، هرقل هذا كبير الروم ملكهم، وكان قد سمع به أو جاءه كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام، فقال: هل في بلدنا أحد من قوم هذا الرجل، من عشيرته أو من قبيلته؟ قالوا: نعم. فجاء بأبي سفيان ومن معه، فلما علم أن زعيمهم أبو سفيان سأله عن الرسول عليه السلام، فما استطاع أن يكذب، لأن خلقه وإن كان كافر في ذلك الوقت يأبى عليه أن يكون كاذب. يقول: ما استطعت أن أكذب. حتى أنه لما قال: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصدق والعفاف وصلة الأرحام، وأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. قال: هل وقع بينكم وبينه حرب؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه. وهكذا سأله عن أمور كثيرة، وما استطاع يعني جبلته وخلقه وإن كان في ذلك الوقت كافر، لكن أبت نفسه أن تكذب، لأنه لو كذب انفضح، لأنه جعل أصحاب أبي سفيان قريبين منه، قال: إن كذبني فأخبروني. فإذا كان هذا الأمر في الجاهلية، يعني عند الكفار كانوا يكرهون الكذب والكذاب، فهل يليق بالمسلم أن يكون كذاب؟ أبدا. الكذب كما سمعنا من صفات الشياطين ومن صفات المنافقين، يعني شياطين الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ثابت، وقيل أبي سعيد، وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. يعني إذا كان يطلب الشهادة ويتمناها وهو صادق في ذلك، ومن يعلم صدقه؟ ما أعلمه إلا الله. إذا كان صادق يتمنى الشهادة ويتمنى أن تقيض له أسبابها، فإن الله يكتب له الشهادة وإن مات على فراش. لماذا؟ جزاء صدقه، جزاء صدقه، لأن الصدق يوصل صاحبه إلى أعلى المنازل، كما أن الكذب يجر صاحبه إلى أسفل السافلين. فعلى كل منا أن يعاهد ربه على أن لا يقول إلا صدق ولا يكذب، وإن كان الكذب قد ينجيه في بعض الأمور لكن حبله قصير. يقول العوام: الكذب مطية ردية، رديئة يعني ضعيفة ما تحمل صاحبه. كذب مهما كان هو وإن نفع صاحبه ظاهرا مؤقتا لكنه سينفضح وستكون عاقبة وخيمة. أما الصدق فعاقبه حميدة، وإن ضر صاحبه في البداية لكن العواقب حميدة. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نتق الله ونكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وصية الله. والله عز وجل لما ذكر خصالا حميدة كثيرة سردها في سورة الأحزاب وعدهم على ذلك مغفرة وأجرا عظيما، ومن هذه الصفات الصدق: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. فهذا نتيجة الصدق، والعكس يكون للكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر أولادها. قال: فغزا فدانا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. حبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. قال: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. المقصود من هذا الحديث هو أن الكذاب انفضح. معروف أن الأمم السابقة الغنائم والقرابين علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه إذا كان مقبول، وكذلك الغنائم إذا حصل الحرب بين المسلمين والكفار وجمع المسلمون غنائم من الكفار ليس لهم حق أن يأخذوا منها شيء، بل تنزل نار من السماء فتحرقها، إلا إذا كان قد سرق منها شيء، غل منها شيء سمى غلول، وهي أشد من السرقة. ما كان لنبي أن يغل أو من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا النبي لما أن الله فتح عليه ونصره على عدوه وجمعوا غنائمهم، تحروا أن النار تنزل وتأكل هذه الغنائم فلم تنزل، فقال: لا بد أن يكون هناك غلول. والغلول أصله كذب، لأنه لو سئل مجرد سؤال قال: أبدا ما فعلت ولا أخذت. لكن النبي عز وجل يطلعه فقال: ليصافحني من كل قبيلة واحد، فصافحه الناس حتى جاء رجل فالتصقت يده بيده، قال فيكم الغلول، يعني في قومك قبيلتك، وصافحه من قبيلة عدد فكذلك، فقال فيكم الغلول ما في شك. فجاءوا برأس من الذهب يشبه أو بمقدار رأس الثور، قطعة من الذهب كانوا قد غلوها أخذوها طمعا بها، يظنون أن الأمر سيخفى. فلما جاءوا به ووضعوه مع الغنائم نزلت النار فأحرقت. فالمقصود أن الكذب في جميع الأمم محرم، لا يحل الكذب ولا يباح إلا في ثلاثة أمور، لأنه ما ينبني عليها ضرر. أولا الحرب، فإن الحرب خدعة، ما ينبغي أنك تبين للعدو أنك ستهجم عليه، الحرب خدعة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ورى بغيرهم، إذا أراد أن يغزو الجنوب تظاهر بأنه يريد أن يغزو الشمال، حتى أن الجواسيس والأخبار ما تنقل للعدو فيبغتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحرب خدعة. الثانية في إصلاح ذات البين، ليس الكذاب الذي يقول خيرا وينمي خيرا، بخلاف النميمة، عكس النميمة تمام، تأتي إلى إنسان، إلى رجلين متشاحنين سواء أقارب أو غير أقارب، فتأتي لأحدهم وتقول له إني سمعت فلان بالأمس يذكرك بالخير ويثني عليك ويتمنى أن لو عادت أخوتكم وصداقتكم كما كانت فهو متأسف على ما حصل ويريد أن يلتقي بك ليصالحك، فبهذا تستميله وتسمع منه كلام، فتأخذ هذا الكلام وتذهب إلى صاحبه وتقول له ذلك، هذا بخلاف النمام تمام. الثالثة بين الزوجين في أمور ما ينبني عليها ضرر، فمثلا لو طلبت الزوجة من زوجها شيء ثم وعدها لكنه ما استعجل، قد يكون الظروف ما ناسبت ما تيسرت، في الإمكان أن يقول ما وجدت السلعة هذه، هذه الشيء اللي طلبته ما وجدته، لكن إن شاء الله إذا وجد سأتي به، يمكن أصلا ما ذهب للسوق، إما أنه ما عنده نقود أو أنه ما يحب أنه يتعجل، لكن لو قال لا ما أشتريه ولا أعطيك إياه ولا كذا، ربما حصل نزاع وشجار والله أعلم ماذا سينتج. كذلك الزوج لو طلب من زوجته تعمل له شيء، بعض الناس كل شيء يأثر عليه، لو يأتي ثوبه ماكوي نزلت السماء على الأرض من الغيظ والحماقة والغضب، فلو جاء وقال جهزت ثيابي ربما نهنامت أو نسيت أو انشغلت، فتقول نعم إن شاء الله إذا أردت تخرج جاهزات الثياب، نعم الحمد لله، تروح تجهزها ولا صار شيء هذه. لكن ما يعني يكذب عليها وتكذب عليه في أمور يكون فيها محرم ينبني عليها أضرار، لا، في الأمور التي لو أنه استعمل الصدق فيها صار سبب شر شجاع ونزاع وخلاف، وإلا فالأصل أن الصدق مفروض ومطلوب من الجميع. نعم. ذكر الشيخ العثيمين فوائدا، قال رحمه الله تعالى: وفيها أيضا من الفوائد دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه هو مدبر الكون، وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها، إما لتأييد الرسول، وإما لدفع شر عنه، وإما لمصلحة في الإسلام. قال: والمهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت، وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله، لكن الله هنا أمر أن تنحبس، فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب حتى فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير. قال سبحان الله: من الذي خلق الأفلاك؟ الله عز وجل، فالذي خلقها قادر على تغييرها، ولكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد يتصرف فيها والعياذ بالله، لأنهم ينكرون الخالق. قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتغير بأمر الله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وقفت الشمس، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم المشركون أن يريهم آية تدل على صدقه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فشق شقتين وهم يشاهدون، شقة على الصفا وشقة على المروة. في هذا يقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر. المقصود أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لنا أن الشمس التي أجراها الله عز وجل وأنها في هذا الكون تجري في فلكها، أنها ما علم أنها توقفت، لكن لما أن هذا النبي من الأنبياء عليه السلام دعا ربه أن يحبس الشمس فلا تغرب حتى يتم له النصر، لأنه ربما أنه إذا جاء الليل اختلف مجرى الواقعة، فلذلك دعا ربه، فالرب عز وجل ما يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. توقفت الشمس بإذن الله وطال ما بين العصر والمغرب استجابة لدعوة هذا النبي، وهذا دليل على أن الله قادر على كل شيء، فهو الذي خلق الكون وهو الذي يدبره، مثل ما أن النار محرقة ولكن لما رمي بها خليل الرحمن ما أحرقته. لماذا؟ لأن الذي أوجد النار هو الذي أزال منها مادة الإحراق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلام. فالمهم أن الذين يقولون أن هذه الأفلاك تجري حسب الطبيعة هؤلاء قوم كفرة كذابون، لأنهم ينكرون قدرة الله وتصرفه في الكون وأن الأمور تجري بالطبيعة. وعلى كل حال المؤمن ليس عنده شيء من الشك بأن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول كن فيكون، فهو يغير في الكون ما شاء، وكون كله بقبضته. قال رحمه الله تعالى عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أثر الصدق وفوائده وأنه في كل شيء، كما يدل على شؤم الكذب وقبحه وضرره وأنه في كل شيء. يعني في كل شيء تكذب تكون عواقبه وخيمة، وفي كل شيء تصدق تكون عاقبته حميدة. فإياك أن تكذب وتغش أخاك المسلم تكون السلعة فيها عيب وتخفي العيب، من غشنا فليس منا. ولذلك قال أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، يعني أنت صدقت في سلعتك ما فيها عيب أو أن فيها عيب وبينته، وهو صدق في القيمة أنها سليمة ما فيها تدليس ما فيها عيب تزييف، فإذا حصل ذلك بورك لكما في بيعهم. وأما إن كذب أحد منكم فالذي يكذب تمحق بركة ماله، وهذا دليل على شؤم الكذب وأنه مشؤوما على صاحبه وعواقبه وخيمة في جميع الأمور قولا أو عمل، في المال أو غيره. فيجب أن نصدق مع الله ونصدق مع عباد الله حتى نكون كما أمرنا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونسأل الله التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.